صدح له أموره هذه اللي سجيه وحمر كا كصوب حيا سل أهل السنة والجماعة كقبان باب الصفات هيا كصوب حيا إلا يراد الصفات كقارب لا أولي يا قارن لا ما أولي إذا بعض الأشاعرة يا قارقود السميين يعني وحيتها وتناقض وحانوا يا مركي سجح المركا قول أن دليل لهي وحان مركا سلف طريقك للصفات كوضمريين وحين القاعدة تهي القول في بعض الصفات كالقول في بعض صفات كقار وحل لقي له أي قوة كرنا لقوا أورانيا هذه صفات كقار كود للسقوط وحك لازم يس قوة كرنا إلا السقوط أي كل لازم يس وصفات كإلهي إن سيد الله ود السقوط وي ونصف الله بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل أهل السنة والجماعة اعتقاد كود الثلاثية أيها مسألة النوع سنة يعني مناظرة وين وكذا عضي مركي عقيدة واسطية وشيخ الإسلام ابن تيمية قري أيات شرتي وتحدي مركي يعني حتى سوق قادي وذلك قاركود أي شيكتين أما علماء قاركود أي لهذين سلفكم مسألة اللواقة والبيكالهايين قارنا وي أولي تشرين قارنا ما أولي تشرين لبعدنا مركي وكوي شيخ الإسلام ابن تيمية يعني صدح سنة مدابة للسينية حرف بل مركي كأولين سلف كلك هاليا صفات كإلهي هذا لك على إذا حرف إسكدة تأويلك عقيدة عقيدة الواسطية حرف خلاف سنة ذاك كأنت صدح ذي قرنه صحابة ذي التابعين تي أتباع التابعين تي أنا أقول أكنا قنا يقول يعني وحوي التحدي أي مركة قادي يعني وحو الذهب مركة التلمامة يورنا يا وحي لما اسقوا وافقين إنه يهي معتقد سلفئة وجيدة إن عقيدة الواسطية طهي عقيدة الواسطية نوحوها عقيدة وشيخ دقدك قري قاضي مش واسط إلى هذا عراق كترسن أي قاضي كم إذا قاضي كأهان شري بايمي تبدأ نوحو الوحن دون يا كتاب عقيدة أين القرط عقيدة وحبذا بلقاء اللي في بول محاذ مركا أيقا بانتي أنه وين أنقره وحن دون يقول عقيدة هذا ذو قرطا أين دون يقول مركا صود تبدأ بين العصر والمغرب أي كتاب كأردتين في قري يعني عصر يا مغرب انت ودح يسوى ولا يقنا كتاب كأردتين عقيدة الواسطية اللي يلاهد بين العصر والمغرب كقري مركو كقري وحلو نسبي قاضي كضل بي واسد ماشي لها قاضي كأهنشري عقيدة الواسطية ساسا لقو بحي مركي دمنا مركي مران كدعي مسائل بضنبا مركا مناظرة يدو مفصلة قرنتاي وابن التيمية غير كيبا يسون نقليين ذهبنا وكمي ذي رد سون نقلي او تلمام ايوه وحي دمان مركي دمبال اسكوا فقي انو يهي معتقد السلفية او جيد اهينو يهي مركا اوغو ريس حرف اوغو الرئي قبصده او اه مركا محاضو تري وعقيدة الفرقة الناجية موحدة وحي كاخلافة وحوية الناجية ما يعني شيخ محاض يعني مركا تكلا تحريف او استعماشي وادو تري من غير تحريف ولا تعطيل اريقا تحريف محاضو استعماش محاض مركي يسقى صار يساميشاس يعني قرآن كواك هذا لأن مسائل بدن بها مركة هذا الكأي سوق لي على كل حال مسألة النوع عساء يعني وحايتها يعني وسوائين تحدق النوع عساء وكوكين وائين وح مركة يعني تأويل السلف كمركة يأويلين وحرف مركة كم إذا ينسون نقليان مركة خلاصة القول السيدة مركة سلف الأمة يكتغين طريق وضوءها وصفات كإله ينسوا ذا اللودة وح تأويل لغو السمينين سلاسية داوية ظاهر قوضنا كفر معها يعني معناها مركب متبادل كيسود دق دقية أنا وحوية وإنانو إلهي خلقي يستشبهين كدوية هاي صفات كان هلك ذات ذا إلهي لمريي أيا لمرين أيا وعصفات كقار لغي إلهي ذا نقوة كلوة لغورنا أيا يعني مركب سلاو إلهي سوكا شيئا ما دامو إنو غيب نغي هاي بينو كشيئا إنا أرمين إنا إنو وحوية إنتا وحكبضا مركب مقلينو مركا تاسنا كلمة أسبان كل دافية هذا الكوصولين تقاركوز باب التأويل مركا كور رميان أي مركا يعني هل كان يعني يلاهدان يعني كبر رقصنو وما به استاثر علم الخالق فذا تشابه عليه أطلق وإن يكن علم به من عبد فذاك ليس من طريق العهد وقد يجي الإجمال من وجه ومن وجه يراه ذا بيان منفط والنفي للصلاة والنكاح والشبه محكم لدى الصحاح والعكس في جداره ويعفو والقرء في منع اجتماع فقف وحول مركا مصنفكم وما به وما أي والذي كي استأثر مركا لقار نقضي علم الخالق وقال كخالق به سقو لقار نقضي فذا تشابه فذا تشابه علي أطلق أي فأطلق كما قعوا ذا تشابه متشابه مركاء الصاحبة كما قعوا عليه كركيسة كما قعوا وعوينو تلماما يا وحي إلهي علم قيسة ولا قاريه وأحد خلقه قيسة كم ذا إني أغا إن كاوحا ليلة متشابه با ليلة هذا وحاو تلماما يا آيات متشابه اللغو الشيغي وحلوغة شيدا كو إلهي علم قيسة لقار كيهي والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات يعني مركا الكاس متشابهات كاللغو الشيغي أي مركا الشيغي قرآنك وحاو إلهي نو شيغي بعضيين متشابهي آيات صالينو تلماما وعكر الله ينوشك دمانتين متشابهيه الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مركا كتابك دمانتين متشابهيه بلغت الماما سيد الله كل من ايا ولماذا وحي إلى ذين إسعاري ما يصينوا مركا دمانتين متشابهيه ينو بعضهم متشابهيه دمانتين ومتشابه مركا اعتبار لقائق ينو وذا حقيه وحقر النمضة حق نمضة يعني سيدو سيد صديقه سيدو وحوية وراركي سيدو شبهيان يعني الصدق يا حق نمضى يا رن نمضى يا إحكامك يا إتقانك يا إعجازك أي أنت بإسك الشبهة حقا مركا لقيا يقول دماتي ومتشابه قاسك لمركا لقيا يقول بعض قيبا متشابهة بعض قيبا متشابهة هاي آيادة كلا تلمانتي اعتبار كلا لقيا وحلقت الماما يا بعض قيبا واضح الدلالة هاي دلالة دي سؤين واضحة هاي نعضين أوبا أنت أدلك لإن للا يقول قاركونا يعني وواضح الدلالة الدلالة دي سوحة وكتسنة وامدة عضها بنفسه نفهانتي سأيي دلالة دي سواضح وطهي مركا سيدة سأودد بين متعارض وهين قول لبضا مركا معنى أين سعارضي هذا مركا آيات وحا مركا كو يعني السغن لبقى والبا متشابهة في السغن ولما ذقار وحا يكون فصير المتشابه إنه نسبقيه وحا يلاهدين وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم واو والراسخون كجر واو العطف بين الاهدين وحا معناه دعيا تاويلك متشابهة يعني وحا اوب اوكليا الله يكو علم يكو راسخي اوكليا اي اوب سداسنا قراد قار كتب اخريي وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم او وصلي قراءاتك قاربك سغنتاي قراد قارنا وحا اخريين مركا الله لفظ الجلاله ان لغو وقفيه وإلهدين ووقف واجبة اعتبارك قراءة أسمرك اللغة فصيرنا وحي نقن إيسا إن متشابه علم إيسا الله وكليين لقاريه واوغ والراسخون كجرا وواو استناف جملة الدم بمرك إيسا وحنا أيه كميتا والراسخون في العلم يقولون أي مرك خبر كيدو النقن إيه مرك واوغنا وواو الاستناف وي مرك تصنع وحي تلمام إيسا متشابه مطلقها ولما ذا قاركود مرك قاربا مدبي دورته وقال وحي دورتين ويلادين مركا إن الله لغو وقفي وي متشابه آيات الشيكتين ومتشابه مطلقها قال كلنا سيدا عكس كذي دورتين بعض أهل العلم وحي يلادين لبضا معنى إسعار ذي مايا وانا سيدا ابن أبي العز الحنفي كتاب كيس شرح العقيدة الطحاوية وكنت قيو أورنا يلبضا قرابة واحق لبضا معنى الشيكين بل لبضا بنا واحق لبضا وحي تلموين مدن متشابه مطلقها بشيكتين مدن متشابه نسبها متشابهة مطلقة إلهي بعلم قيسة لدار نقضي على أحد خلق قيسة كم بذي مؤغة مركا على هذا مركا لقصة على وحي النقن إيسا وما يعلم تأويله إلا الله لبدا قرابنا وحق هل كاسالوه وقفنا در هذا كلام مركا لقصة على وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم مركا سيدا اللي إلى هذا متشابهة إشي قيسة ومتشابه نسبية المتشابه نسبية جرنا دي لذا قار كتبا لغا قاضنا إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس يعني نبي قوحه تلمام صلى الله عليه وسلم حلاش وعده حارانتنا وعده حلاش يا حارانت وحود حيا وحق النشبه حق النشبه ضدك قار بيك شبه هيا مركا ضدك دمان تدمين متشابه كيه مايا لا يعلمهن كثير من الناس إن بضنا ضدك كم إذا انقرنين وعين يمد وعضين حلال لما يا حاران لما مدنا بقو عضين markii la yiri kathiir mafhumka marka laga qaadanayo waxa uu noqonaya qaar aan kathiir ka ahayn oo inta badan la sheegay aan ahayn oo iyagu khawaasa oo ay xalaal ugu cadahay mutashabihaasi ama xaraan ugu cadahay ba jirta oo ama waxay ugu guda jirtaa in al xalaal bayinun ama waxay ugu guda jirtaa in al xaraam wa in al xaraam bayinun marka waxa weeye واسطا ما أها أرن كان مركا تشابه أرن نسبية سيداسا ولا متشابه نسبي ينو جرنا وحكوتو سنيسا حديث كان لفتي سالقا قادنيا سيداسا ودى الإمام أحمد بن حنبل لفتي سوحا ويري يعني متشابه وحلا إلى هذا ما يكون في موضع كذا أما ما يحتمل كذا وحي موضع سيدا كن نقضى ميل كلنا سيدا كن نقضى لما معنو إري قليه ميل وحوق صاروري معنها يدو اللوغة جيدو ميل كلنا وحوق صاروري معنها هاي يدو اللوغة جيدو الله وحا صاروري نصبا صاروري إري قيبا قصوغان دبادنا وحا ليسي ترو ما معنها سيال لوغة جيدا مثل معنها متشابه ويبو قتل الماما إمام أحمد بن حنبل مركا وحاوية متشابهة وتلمامية ومتشابه نسبقها وكاس موضعنا معناها كوية لنا يا موضع كلنا معناها كوية لنا يا وحا سورتوبي كرتا الدليل كلا وكلا فرتوبي يامينو هلا وحاوية واضحين ايو هادي محكم كلو عليا معناه يسو واضح نقضي عيا السورونا مركا سيداسا ودهد على كل حال لابدو اسمع عارضية متشابهة مطلقة وحاكم إذا الروح ذو حيتاي قرن مينو روح ذو ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا يعني وحكم إلى متشابهة مطلقة أين أن مركا وحوية قرن إلهي إذا تدي صفات كي سصيرة يتهي قاب كي تهي قرن ما ينو دعتنا وحي كم تهي متشابهة مطلقة أي كم تهي مركا سيدة لا يعلم كيف هو إلا هو أهل السنة وحي إلى دان لا يعلم كيف هو إلهي موغا سيدة أويهي إلا هو إسادم ويانا عد كلام موغا وأفضل الخلق وحول لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك أيوي مركا على كل حال وما به استأثر علم الخالق وحوكو مركا مريا متشابه مطلقا هاينو مركا تلمامي وما أيوى الذي كي استأثر علم الخالق وقالك خالق لدار نغضي به ثقف ذا تشابه أي فأطلق وحدكم مقعودا ذا تشابه من تشابه صاحبكم مقعوا عليه كركيسكم مقعوا وإن يكون هدوء هذا بمعنى هدو حصلو علم به علم أقال به إساقل أقادا من عبدنا دون حقي هدو كأحاض فذاك كاسي ليس من طريق العادي وددي مركا أقال كمركا ما أهان وبمعنى ددكو دمي وحي كو أقان كران ما أهان وحينوتي الماما يا متشابه مطلقا هدياي دعضو يعني خلق يقاركو ديني أقادان وإلهي أقيسيو يعني إلهي إنه غيسي هذا يتاسي مركا دعضو يعني ما دام أي نادر تائبين كسار إن متشابه مطلقا إنه يهي يعني أنه لو أطلع الله بعض أوليائه على علم شيء من المتشابه فإن تلك طريقة إلى علم ذلك المتشابه ليست من الطرق المعهودة لإفادة العلم يعني مركا كمان بدها يعني طرق دي مركا وحوي وقالك يعني علم يعني مركا وقالك مركا لقو يقانا وحلقو برانشري مركا كمان بدها أدوان باب الرياضي وحاو كل رياضي مركي ساحا مركا وح غيب أي كل رياضي مركا تنوعاتي وحوية وحاسي إنو غيب أها كساري ميسو وحوية وحاسي وها متشابه إنو يهي كساري ميسو تنوعنا على سبيل الندرة وحلم إلى أي مركا ويمي وإن يكون هدوء هذا علم أقال به متشابه لأقاده من عبد المت أدون كحصلة أما أدون كدعة فذاك كاسي ليس من طريق العهد معها والذي لقوا أغان شري علمه كما مده وكما بحيه إنه متشابه فمعنى دون معها إن أريد غيبك وقتهي وحلقت الماما يفذاك ما ليس من طريق العهد بمعنى قدرة أدونك وحكو تشرى معها تصلقت الماما آيات بضنبانة دينو الشيقية إنه إلهي غيب كالقارية عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول يا آيات كاللهم وقد يجي الإجمال من وجه ومن وجه يراه ذا بيان منفض وقد يجين إما دال أركاء الإجمال إجمال من وجه وجين كيما دو قيس مجمل كالنقض ومن وجه يراه ويراه مركا وغان يا ذا بيان منفطين كي مركا يسقوا في ري شيء وغان يا ذا بيان انه يمد بيان صاحبا من وجه قيس كلا يوك وغان يا بمعنى وحا وينوت الماما يا وحا سورتوبي كرتا نص اما الدليل صار ري في مركا لبا اعتبار لا كلا ايغو سي مركا لو ايغو انه مجمل نكون كرو سي كلا مركا لو ايغنا انه واضح الدلاله نكون كرو قيس وكم مجمل قيسنا وكواضح تساليس وحيات واتو حقه يوم حصاده يعني وحوية وحسيسان واتو حقه حقي سبحية زرعة يوم حصاده مالنتا قوستا مركا مالنتي لقويي ايا ان حقي سلقبحية لتلمامة اصل كي وحلقبحية واضح بيكوتها قدر كالبحين يعني مجمل بيكوتها sida saawada laba ixtibaar baa geesadii laga eego mujmal ka tahay geesadii laga eegana waadixay ka tahay wa qad yajiinu imaada al arkaal ijmaalu ijmaalku min wajhin geesin oo kayimaado wa yaraahu marka wa qad yaraahu inuu arkaal arka la bayaan in bayaan midu saaxiiba inuu yahay inuu marka ku ogaada al arka ruuyadu waa tii marka qalbiyada ahayd ee cilmiga ahayd marka saawada mafcuulki koowaad waa huuda ka damara waada yaani wa qad yaraahu inu arka la arka da bayan mid bayan saaxiiba inuu yahay inuu ku ogaada la arka inuu ku ogaada la arka man fatina ki markay isaga u fiiray yeeshay min wajhin ay min wajhin aakhara wajhi kale yaani nakirada haday soo takarurto waa tii markaa yaani tacaddudka tilmaamaysay fatina ya fatuna wa muthallas taaba yidahdin yaani fatana fatina fatuna intuba waa ku banaayeen saaxiibu nashri waxa waranaya naadinku halkan waxa markaa muqtaar oo fiican in la yiraahdo fatina ya fatuna لكن سيدا في عني هذه علم العروض كالله يقول حوية كسر ذا في عني ضمده مركا ما في عنا وعبا قليسا سناد التوجيهين يرنش لهم ما في لأيها هذي مركا يعني اسخلافه يعني حرف كمركا كهر رأي هذو اسخلافه رويقا أو مركا مدنو حوية وحوص لقم من دو قدنا ذو يعني وألقى في عني هاي سيدا ساود وجه مختار كوافطنون إلا يلاهده خلافا للناظم والنفي للصلاة والنكاح وشبه محكم لدى الصحاح والنفي ديد ما لديد للصلاة صلاة للنفية والنكاح يعني مركا قول للنفية والشبه واحتاش بها للنفية محكم محكم ويا لدى الصحاح يعني مركا كتبت الصحاح أكتوله وعن مركا وينوت الماما يا هدي صلاة للنفية أما النكاح للنفية ولا صلاة إلا بطهور هدي ليلة أما لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب هدي ليلة أما لا نكاح إلا بولي هدي لا يراه يعني نكره لا لقلنا فيه وإذا بنيت مع الله ضيتها من مجمل باح مسوى محكم وواضح الدلالة لبضى وإيما يعني علماء قاركوذ وحي إلى ذي باقي الله شيخ إلى ذي قاضي يعني كمذيه وحي إلى ذي مجمل وي ويا أريقا وحوية لنا فينا يا لا صلاة إلا بطهور أما لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب أما لا نكاح إلا بولي يعني مركا أريضا نوع عاصة وحوية نفي قاسي أصل أهان وحول النفي وحوها وجودك حقيقة وحيا هذه اللي إلى هذا الشيء إذا تدي سوى شريطان كي سيابا لنا فينا يا حديثة تلا لقي مادو ماشي وحي مريسا مطيحادا لنا فينا يا وصحيح ما هبا للي يا ما وحوي كمال كان النفين يايا وحللي يايا كامل معها يعني ابن عثيمين المنظومة الذهبية وحو قيري ونفي للوجود ثم الصحة ثم الكمال فرعي أن الرتبة يعني نفي شيء لنفي صدح مذبو النقضة والنفي للوجود وجود كشيء قال للنفي يايا وحلي شيء قال تمجره ثم الصحة انت هذا بل الصحة دي سال النفي يايا هدي وجود كسوره بوايو ان الصحتان كيسا لنفينا يو للي هاي صحيح معها معناها سيود عيسى ثم الكمال سحادو حنباري وأقبل واينا يعني كمال كان لنفينا كامل بانو أغين وارو رما يسترمين بالوغة كيدا فرعينا رتبة درجة كالليين إلى المكوري صدح ذو ساسي أكاله الرئي مركا صدح ذا سارين ما شيء من أيا ما وحيه المتساويات ويسميه تلا ساوله ما دام يسميه المجمل بيه مسمى السنة وحوية ويكال حوق بديه ما دام يكال حوق بديه كأو حوق بضن بالغو حنبار ايا لا بضوا ايما جما يرتع علماء وحي الى هذه مجمل ما هو واضح الدلالة والدلالة دي سوى عدها دلالة دي سوى حيكو عدها ان وحوية نفي صحة لو غتشير وحي دليل كسر فيه وهل كذا لكن وحي لغو الى هذا يعني مركا لا لقلنا فيه اذا بنيت مع لا نكيرو مركا يسال لا لتركيد لبنيه وحاذا ركتو أصل صحة لنفينا يا هدي وجود كوا أقبل وايو إن شيء ذا تدريس يشريتان كيس لنفينا يا وحمر كان نقرأ يا إنت حديث لنفينا يا اللهم إلا وحدة للغدي ذي وكمال لغو حنباري مويانة أصل كوا عين كاس يد أوي هدي مركا دليل عي ما كمال كلو وايو وحلو حنباري يا صحة إلا نفينا qolyaha qaarkood baa waxay yidhaahdeen marka laa nikaaxaiyo erayada la midka ama laa salaata liman lam yaqra biumi lkitaab waa xanafiyada nimanka la yidhaahde, annagu waxaanu ku xambaaraynaa waxaasoo dhan kamaalkeedina nafinay. Markii la yidhi maxaa kamaalka ugu xambaarteen, waxay yidhaahdeen kamaalka waxaan ugu xambaarnay asalku xaqiiqada la nafinayo ah jiritaanka. Salaad ma jirtay macnaheedu ahay, salaad waa jirtaayo, suuraddeedii rukuucdeedii iyo sujuuddeedii iyo arkaanteedii waa taasoo waa muuqataa, waa jirtaayo, xaqiiqadii baa la nafinaya, wax suuroobi kara ma aha. Mar hadday marka yacni noqotay macaanida kale marka majaasiga keebaa lagu xambaarayaan anagu kamaalkaanu ku xambaaraynaa bay yidhaahdeen. Marka lafteeda qaacidaynu soo marray ma istixaala alaslu yuntaqal ila almajazi aw liaqrab xasan, yacni goor kasta oo waxa weeye ay mustaxiil noqoto asalkii oo xaqiiqada ahaa in lagu xambaaraa, mar kastay mustaxiil noqoto waxaa loo guurayaayo loo intiqaalayaa macnaha majaasiga ah. Hadduu hal macno keliya majaasiga uu yahay, macnaha majaasiga loo intiqaalayaa loo guuray. Haddii macaanida majaasiga ay badantoo dhowr macno majaasiga ay ku tanaasucaana, macnaha macaanida majaasiga ka xaqiiqada ugu dhowaanshaha badan ayaa lagu xambaaray oo kaasaa loo guuray. Marka haddiiba la yidhaahdo xaqiiqadu wuxuu ahaa marka yacni wujuudka salaadi ay jirto ama nikaax jiro, macaani majaasiya meeshii ku tanaasuco sixa iyo kamaala, war sixadu waa uga dhowaansho badan tahay xaqiiqada, yacni kamaalka waa uga dhowaansho badan tahay. Sidaasaa wadeed waxay noqonaysaa in sixadii lagu xambaaro ayay markaa noqonaysaa qaacidadaana horeynu usoo marray. Marka calaa kulli xaal mujmal ma aha, ee waa xaqiiqo. Culamada qaarkood oo yidhi annagu wujuudkiiba waanu ku xambaaraynaayo, salaadii waa jirtaada aa leedihiin, yacni waxba kama jiraan, oo annagu odhan mayno laa salaata mawjuudatun odhan mayna, siyaaqaa laga fahmay laa salaata mashruucatun baa macnuhu u dhacaysaa, salaad sharciyi ma jirto, oo waxa weeye sharciyadii baa la nafinayaa, tan la dukanayaana sharci ma aha, waa iska foorfoorarsi weeye, sharci ma aha. Yacni marka laa nikaaxa ilaa biwaliyin, kani nikaax ma ahe, suuraduun buu uga egyahay nikaax ma ahe, nikaax mashruucaan jirin baa laga tilmaamay, laa nikaaxa mashruucan ayaa macnuhu u dhacayaa. Oo waxa weeye marka isaga waxaan markaa wujuudkiisii sharciga ah baa la nafinayaa, oo wujuudkiiba way ku fadhidaa qaar yidhina waa jira. Calaa kulli xaal markaa muxkam weeye, waa waadix, oo markaa ma aha markaa yacni taasi markaa mutashaabihi maaha. والنفي مركا نفي لنفي للصلاة صلاة لنفي والنكاح نكاح لنفي والشبه وحساش شبه لنفي محكم محكم ويا واضح ويا ومد لذي سعدها إلى ذا الصحاح إلى ذا الكتب الصحاح كتب الصحاح أكتو بمعنى وحوج إذا كتب أصولك بدن كود أكتو ذا وجمهر كتب القرآن أيك تلمامي والعكس في جداره ويعفو والعكس سيدا لتكاد في جداره جدار كيس كسوغنات حديث كي بقو إشارية ويعفو يعفو إريقا وي كسوغنات يدنا إساغنا آيات كسارور والقرئ قرؤ دي بي كسوغنات يعني كسوغنات يدنا آيات كسارور في منع اجتماع أي عند منع اجتماع في دوا بمعنى عند أي الناظم كيري يعني مركا الذي دو يعني كورا معاني دا لغو كل ميو marka in lagu wada xambaaro marka la diido agteeda faqfu markaa raac buu ku yidhi. Waxa uu inoo tilmaamayaa waxyaalo markaa mujmalo uu inoo sheegayo mutashaabihi nisbii uu ku sugan yahay. Shayga koowaad waxa weeyaan xadiidka uu nabigu yidhi sala allahu calayhi wasalam, laa yamnaca axadukum jaarahu an yadaca khashabatan fii jidaarihi jaarahu, yacni marka laa yamnaca axadukum jaarahu axadkiin yaanu yani laa yamnac yaanu u diidin axadukum axadkiin jaarahu jaarkiisa dariskiisa yaanu u diidin an yadaca khashabatan loox inuu markaa dhigto ama ka taagto fii jidaarihi gidaarkiisa inuu ka taagto. Fii jidaarihi baa ijmaal gashay baa layidhi, ma waxaa looga jeedaa fii jidaari iljaari, mise waxaa looga jeedaa yacni fii jidaari nafsihi, war ma gurigiisa gidaarkiisa wax inuu ka taagto ha u diidinaa muraadka looga jeedaa tahay. mise waxaa laga tilmaamayaa gidaarka axadku leeyahay ayaa la leeyahay axadkow ha u diidi, labada macno waa iyama. Madaahibta qaarba sibay ku xambaareen. Markaa sheekhu waxa uu tilmaamayaa mujmal inay tahay oo waxa weeye waadixa inay ahay. Shanqidi baa ka daba qaatay macnahaasoo waxa uu yidhi taxqiiqu waxa weeyaan إن مركا حديثكم معنى إنه كو ظاهر يعني لبدا معنى بها أقبله لكن مدى متبادر وسودك دقية سودك دقية وحيطة في جدارها في جدار الأحد إن لغت المامي أحد كمركا جدار خيسة إن لغة شهده أو كاس مركا لغت المامي معنى أسباب متبادر سيدة سأوجد على هذا أكو معنى ظاهر كل نقطة مجمل معها سيدة وشيخ في قيبنا الراجحة شيء كلا لبدا وحيطها يعفو آيات مركا قصوا أرورتي أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح عقدة النكاح إلا يعفيان دمركم وياني أو يعفو الذي أما مركا وحوالي يأوكي عفيه بيده قعنتي سايقصو أنت عقدة النكاح كنت انت يقوركو أي كجرتا يعني كاسين وعفية موياني وكاسين وعفية محالة التلمامية يعني كان كنت انت سقعنت كنت انت قورك وقعنت وجرتا موالقا ووالقا مركا اوغو الرئيس قورك لقورنا يلا نكاح إلا بولي كنت انت قورك لقنت يا قعنت سيكوجرتا مركي هورا كنت انت لقنت يا ايا قعنت وجرتا زوج كان مركا دنباي وجرتا يو دو حوايا مركا ننكا هدو نكاح اوضعو مركا دنباي ساقا وحوايا كنت انت قورك هيا هدو دورنا فرايا هدو دورنا الدينية مركا إساقنا مركا دنباي وجرتا حالك هدي لغا يقول لبدا مجمل بيكو تايبا لغا وهدي لغا إرادة وحلوغا جيدا أوليغا إنو أوليغا عفية مويان أوليغا هدو مركا ميركي دافين وداف ميا يا مركا معناها نوع سلغا قادنا تاسنا مدى إفتقار كود واكا قاتل لكن اعتراض بالغو سارور يمالك مركا إساحا مركا إن أنت إلا داي هدي إن أنت سفي هذا إنا يا هين ولو إسكما عفين كرا مركا وحوالي على كل حال يعني لبدا معنى يا لوحن باري علماء قارب مدى يكف السرين قارنا وحي إلى ذي ننك مركا قفك دمر قبال لقدت الماما يأينو عافيو يعني كالبرو بربا هديانو قفك دمر أيو دخور أو قل بمعنى آنو تابن مهرك وفر اليالي وقدري كالبرو بربو سينا يا مركو فر مركا كالينو عافيو وقصي دراو إلى ذو مركا إساقو رميسرن قادمو يا معنى أنو عاسا أيو مركا نقونا يا مركا أدو على كل حال لابد مجمل بيكو طيب مركاي أساس الله يقول المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء أريق قرء أما قرء الليلة هذا منا أقرابا لغو الشمعية منا قروء بالغو الشمعية يعني أريق قرء أما قرء الليلة هذا حيثك والله استعمال يعادده مثل لبادنا والله استعمال أو حوي مركا طاهر لماذا أنا والله استعمال ساسا ودد أيا مركا عائشة وحيتي إنما الأقراء ولا طهار إن كلب ما هي الأقراء يعني مركا قرئي يدو ألا طهار يعني طاهر نمذوي يعني طهارو ينكوي أو مركا طهار ذا يحيط كطاهر نقطة لا ترين يا تاسي ذاوي مركا على كل حال مذاهبت وإسكو خلافين لبدا قول بيكا لليهن مجمل بيكو تاي قرائن إلا دونو ويا دي لذا كلان لغو كلا أرجح سلا ساوي ذا يدنو مجمل مجمل وحي نقرأ إسا مركا لما نعيوه يعني مركا حمل المشترك على معنييه مشترك إن لبدي سمعنا اللغوة ذا حنبار هرين أصوى مرأيو يعني وحوي إن يعني مشترك لبدي سمعنا اللغوة ذا حنبار خلاف باقصوغا بعض علماء كم إذا أقلائي ورها مركا مشترك لبدي سمعنا من معاني دي سوى اللغوة ذا حنبار كرا فهدو إلى ذا مثلا على اللصوص البارحة على عين زيد توقتي حالي وحيكو حد قد بين إشي زيد وعزور توبي كرطا إشي وحكار كي باصر ذا عيد ويكرده ويشي مركا جارية دا هيدا دردر كاهيدا دانا إلبا ليلة داي يعني تانا واكا قوية ويشي النقد كاهيدا بكية في الضضاء هيدا واكا قاتل يعني مركا وحوية مذول بين لغو حنبارو العين الباصرة والعين الجارية يعني مركا يعين تي النقد دا هيدا انت بين لغو حنبارات في روك دا مركا علماء قاربا يلي حمل المشترك على معنيه أو معانيه ومعنى صحيحة وهدي قرينا أين يديدنا مدى للانو ديدن والغوة دا حنباري كراسدا سيدا مركا يلي مركا على كل حال مركا اللي يلاده وممنوع لغمة وذا مركا لغمة كل من كرو لبدي معنى حالك النوع عاس مجمل بيته وحوله والعكس سيدا لتكيس في جداره بيكو سوناتي ويعفو عرق يعفو بيكو سوناتي والقرئ بيكو سوناتي في منع اجتماعنا عند منع اجتماعي كل من معانى لبدا معنى اي وذا اقبل كران لغو كل من يلفظه اكتيده مركا لديده فقفوا مركا سيدارها البيان تصير مشكل من الجلي وهو واجب على النبي. يعني هل كان وحك ورميا بيانك وحل إلى دايك ورميا أي هو بيانك تصير مشكل مركا وح مشكلة بمعنى وح قرصون إلا غيال من الجلي كمركا واضح مقضى متكمدة إلا غيال كسا وحل إلى داي بيان بال إلى بيان معنى يال دوري كل عضايا بيان بمعنى التبيين ومصدر كاوى الله استعمالا يا عضي تلفت يد بيان والا يلا هذا مثل لبات بيان والا يلا هذا بما به البيان وحى بيان كو حصل يا لفت يد بيان والا يلا هذا الدليل كا لفتي سنة بيان والا يلا هذا مثل هذا لفتي سمركا بيان والا يلا هذا محل كبيان كو كل عيا مدلول كا لفتي سنة بيان والا يلا هذا صدح لهم معنا مركي سياقار بميلا يكوف السراء معاني لها صدح له وأخبره يدرت يتبع علمضنا يسوخ لأصلي تفسير كبيان لفسيرا يقار بك يسبي ملح صده قار حقي دليل كي ملح صدين قار حقي تبيين كي ملح صدين قار محل كلفتي سي مدلول كي العطين أيو أي مركي سياق ملح صده مركا وحوهي تفسير كأشيخ مري وتفسير صيرف الشيخ اللي إلى داء مري قل يكرنا يكرها عين مركا إمام الحرمين يأي كمديه أو إمام الحرمين يمركا يعني أي كمديهين سدا وحوى شرح الكوكب المنير كوه تلمامي إن كل راعين التابع وهايين يعني صير في مركا الراعين قل يكرنا أي كل راعين مركا إمام الحرمين أي كمديهين أو إمام الحرمين يمركا يعني أي كمديهين سدا وحوى شرح الكوكب المنير كوه تلمامي إن كل راعين التابع وهايين يعني صير في مركا الراعين محقق مركا شرح الكوكب المنير كمركا تحقيقيي باكد وقاتي وحويري لبدا محقق وحاي الشيغين كتابك برهان لقيل هذا الشيخ يعني كم الراعين مركا يساقواب الشيئي وهذا الكوذ مركا واردي ويخراجوا يعني مركا الاخراجوا من حيز الاشكال الى حيز التجلي أريد أن نعاسا كم مفصلين بيلا ذا الإمام الحرمين إلا إلا هذا واتابع سديد ما هبا إلا ذا وحوايا واب الشيئي البكس أروري لكن وحوى كتاب كيسي ويناب أي شيخ أيقين حدي ورقات كيرا وقرية أيقي لهايين ويكوار كلهايين إنه ورقات كرها عي يعني الصيرة في هذا الكيسة يعني إنه كتابنا كرها عاسورة وذا كتاب كلنا كب الشيخ يعني مركا وحوى يبرهان كادو كب الشيخ يعني هذا الكو ابن النجار الشيخ يا وليهي يعني وحو كرها عي إمام الحرمين صيرة في صحيح وهي مركا ورقات كرها عي ورقات كلفتيسة أي كرها عي مركا هذا الكنا وحا مركا وكل دوية هذا الكيس صير فيه وحوية الإخراج من حيز الإشكال إلى حيز التجلي معنى أنه عسى يكون دوية مركا تصير مشكل من مركا مشكلة مشكل واما حيواك قرصون أو مشكل محا قرصون إذا اللوية أشكال بالقين حمزة لا يوحي تلماميسا أفعال دخول بيشيقيسا سيدا أعرق دخل في العراق أشأم دخل في الشام أيمن دخل في يعني مركا في اليمن مركا وحوية أشرك دخل في الشرك كذلك أشكال دخل بين أشكاله وحيالي لا شكل قاب ونحقره وكو قرصونه وكسو عميوهي خفي قصد الله هم قعابي مشكل واصلاص تصير مشكل من قرصون إن لغيره من الجلي كي مركا ظاهر كموقدي متكمل إن لغيره كسا وحل إلى هذا بيان بل إلى هذا تصير مركا واخبر وهو مركا بيانك واجب واجب كو هذا على النبي نبي واجب كو هذا اذا اريد عدل الدون فهمه فهم كلا فهم اي عدل الدون سي لوو عمل فلا ما لوو فتوودو يعني هدي سداس لو دون ان لو فهم واجب بي كو تاي نبي انو عديه صلى الله عليه وسلم او ان النبي واجب كو تاي محاو دليل وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم يعني نبي انو عديه يعني وحي لا سو دجيه واجب كو اهي سيدا ساودت بين نبيك واجب واحد إذا أريد فهمه محمر كاتل ماما يا أقيده هدي فهم كيسا لدونه وحكا اعتراز يا وحان فهم كيسا لدونه إنه فهمه حقيقة سوحا يتاي وحان لدونه إنه نبيك إنه عدى يا واجب كماها الروحي وحا يتاي إنه فهمه مركورة بل مدونه سيدا ساودت مركا نبيك إنه عدى يا ومركا قيحة وحا الروحي تاي واجب كماها إذا أريد فهمه وحمرك سوق لي وحي فهم كيس لدونه يوحى لدونه يا هاتو عمل فل وعمل فلي أما هاتو فتوى الله فتوانه يو إن مركا لدوني ومثلا حيث كي عادة النفاس كي وحيالها النوع عاصد دمركو waxay marka loo doonayaa inay fahmaan waxa loo doonaya si ay marka yacni ugu camal falaan axkaamta ay leedahay. Oo rabbuna maxay u doonayaan marka inay fahmaan maxaa loo doonayaa rabbuna? Dee inay aqoon u yeeshaan oo ay ku fatwoodaan marka isaga waxaan marka ayaa la doonaya. Sidaas awadeed warka ay yidhaahdaan yacni wadaadada qaarkood lanisaau tas'alu wala rijaalu taxiidu, ragguna ma xaydaan dumarkuna ay su'aali maayaan war saxiixa ma aha. Ragbaha ku weydiiyeena wuxuu hadduu mar xayd ku saabsan yahay waajib waxaa inaad ka jawaabto ayaa waajib ku ah, oo cidda ku camal farayso kaliya waajib uguma aha. Inantiisu marka isaga ku weydiin karaayo, xaaskiisu ku weydiin karaayo inuu barto, marka isaga yacni balad caalimu noqdu doonayaayo, marka isaga dadkii ugu fatwoodu doonaya, marka sidaas awadeed isaga laftiisa in loo caddeeya waajib weeye. Waa huwa waajibun, marka bayaanku waajib buu ku ahaaday cala nabiyi, nabiga korkiisu waajib ku ahaaday, idaa uriida haddii la doonayo fahmuhu, fahamkiisa la doonayo waajib ku ahaaday nabiga, oo loo doonayo fahamkiisa camal fal lagu camal falayo ama fatwo lagu fatwoonayo. Wa huwa marka bayaanku bimaa ay xaasilun bimaa ama waaqicun bimaa, wuxuu ku dhacayaa kii yajlulu camaa yacni markaa indhala-aanta qarsoonidu uga jeedaayo markaa kii faydayay. Min addaliili xaaluu ka mid yahay mutlaqan, xaaluu yahay mid la itlaaqay oo aan la kala farqin qariine inuu yahay caqli, inuu yahay xisi, inuu yahay markaa daliil naqliya inuu yahay, midnaba aan la kala farqin. Bimacnaa waxa uu inoo tilmaamayaa bayaanku adilada uu ku xasilaa waa badan tahay, wax alla wixii markaa wax waadixiya caddeeya, daliil caqliya ha ahaado ama mid naqliya ha ahaado, qariina ha ahaado, qawli ha ahaado, ficli ha ahaado, kuu doonaba ha noqdee, yacni waxa la yidhaahdaa mubayin baa la odhanayaa, bayaankii waa ku xasilaya. Waxa alla wixii bayaan ku xasilay bayaan baa la odhanaya, kaasaa mubayinaa la odhanaya. Xiskaa caddeeyaa la odhan karaa, xiskaa caddeeyaa la odhan karaa, waa kada. Wa huwa markaa bayaanku bimaa ay xaasilun bimaa ama waaqicun bimaa, kiibuu ku dhacayaa yajlul camaa indhala-aanta faydaya, khasaaga iyo qarsoonidu uga jeedaayo, min addaliili xaaluu ka mid yahay maagaasi mutlaqan, xaaluu yahay mid la itlaaqay oo mid inuu waxyi yahay iyo inuu markaa yacni yahay caqli yahay aan la kala farqin. Wabayana alqaasiru min xaysu sanad aw iddalaalati calaa maa yuctamad, wabayana waa caddeeyey alqaasiru yacni kii markaa gaabnaaya qaasirka aha, min xaysu sanad yacni ay min xaysu sanadi, xagga markaa sanadka kii ka yacni qaasirka ahaa ee ka gaabnaa ka uu caddaynayo ee markaa bayaaminayo yacni kii markaa ka yacni gaabnaa ee xagga quwada kaga hooseeyey yacni xagga sanadka ee xagga subuudka markaa yacni ka quwada yaraa oo sida xadiis axaad oo kale aayad qur-aana waa caddayn kara. aw iddalaalati ama xagga markaa tusinta iyo dalaalada marka isagaa kii kaga gaabnaa oo waa caddayn karaa mid markaa kaga qawisan xagga dalaalada, calaa maa yuctamad qowlka la ictimaadaya marka lagu socdo. xaysu waxaa la yaqaanaa in markaa jumlo loo idaafeeyo sidaasay jamaahirtu qabaan, mufrad in loo idaafeeyo ma banneeya. ha yeeshee sheekha naadimkii waxa uu tilmaamay isagu inuu markaa nashrulbunuudka sida uu ku sheegay inuu xaysu markaa u idaafeeyey sanadka, inuu sidaas markaa u idaafeeyey sidaas iyada abuu maray. markaa qowlka noocaasi uu sidaas marayna waxay ku dhisan tahay marka isaga inay si qaliila u bannaan tahay sida uu shaarixuba markaa ishaarayo, oo shaarixa laftiisu marka isagaa waxa uu yidhi wa adaafa xaysu ila almufradi binaan calaa jawaazihi biqilla ka qawli raajisi ama taraa xaysu suhaylin taalica najman yudiicu ka shihaabi laamica. yacni laba siyood baa loo soo wariyaa, xaysu suhaylun iyo xaysu suhaylin. markaa suhaylin marka la yidhaahdo shaahid waxay u tahay xaysu in loo idaafayn karo markaa mufrad, sidaas yadaabay ku dhisan tahay. wabayana wuxuu markaa caddeeyey calaa kulli xaal, laakiin wejiga markaa aan qawiga ahayn wax ku kallifa meesha ma oolin, waayo mid walba marka isagaa sidiisu way u aqbalaysay. oo min xaysu sanad inuu reebo ayaa nadmigu keensanayay, aw iddalaalati iyo aw iddalaalatu tiu yidhaahdana wax farqiya uma kala lahayn xagga nadmiga. markaa sidaas awadeed sida jamaahirta marka ay mareen ayaa u fiicnay sheekhu inuu maray, laakiin nadmigiisa siduu u maray umar mar haddii maanic markaa diidaya aanu jiin. wabayana alqaasiru, wabayana wuxuu caddeeyey alqaasiru kii gaabna, min xaysu sanadi xagga markaa waxa weeye sanadnimo uga gaabnaa kan uu caddaynayo. oo sanadnimo uga gaabayahay waa maxay? subuudku uga quwo daran yahay oo kaga daciifsan yahay baa looga jeedaa xagga sugnaanshaha, oo xadiis baa lagu caddaynayaa aayad qur-aana. aayad qur'aana walaw xadiisku mutawaatir baa noqday aayad qur'aana laga xoogaa marka xadiis waa lagu cadeyn kara aayad qur'aan xadiis aahadana waa lagu cadeyn kara aayad qur'aana ama xadiis mutawaatir waa lagu cadeyn kara wakadalika xagga dalaalada mid uga gaaban oo bimacna uga daciifsan oo uga taag daranna kii uu ka quwada badnaa xagga dalaalada wuu cadayn karaa oo waxa weeye mafhuum baa lagu bayaamin karaa manduuq mafhuum baa manduuq lagu bayaamin karaa tusaalihiisu waxay ahaatay mafhuuma manduuq lagu bayaaminayo fii arbaciina shaatan shaatun waa manduuq weeye mafhuum baa lagu bayaamiyo fil ghanami saa'imati zakaatun yacni ariga foofay zaka ku sugnaatay yacni mafhuum mukhaalafaha waxaa laga qaadanaya ariga kiisaan foofin inaan zaka ku sugnay marka macnuhu wuxuu markaa bayaaminayaa isaga oo mafhuum ah oo mafhuum mukhaalafa ah oo mafhuum muwaafaqo weliba aan ahayn oo mafhuum mukhaalafa u yahay oo adcaf uu ka yahay mafhuum muwaafaqihi ayuu cadaynayaa manduuq cadaynaya wakadalika waatuu xaqahu yowma xasaadihi waa aayad qur'aana waxaana bayaamin laysa fiima duuna khamsati awsuqin sadaqa wabayana waa cadaya alqaasiru kii gaabnaa ama hooseeyey bimacnaa kii gaabnaa min xaysu sanadii xagga sanadnimo ka gaabnaa ka kale oo bimacnaa waxa weeye xagga subuudka ka quwada daraaya ka daciifsanaa ayaa kii ka quwada badnaa buu cadaynaya aw idalaalati ami kii waxa weeye ka gaabnaa min xaysu dalaalati xagga dalaaladii iyo tusinta sida uu xukunka kuu tusinayo kii uga gaabnaa ka uu cadaynayo isaguna waa cadeeyaa calaa maa yuctamadu qowlka la ictimaadayo marka lagu socdo sidaasi waa sida jamaahiru ahlicilmi ku tageen weeyaan wa awjiba anna cinda bacdi lcilma ida wujuubu di lkhafaa'i cama wa awjiba anna waajibi cinda bacdin bacdi culammada ka mid a agtooda cilman ogaal markaa waajibi bimacnaa yaqiin waajibi idaa wujuubu di lkhafaa'i cama idaa cama hadduu camimo wujuubu di lkhafaa'i yacni waajibnimada kii waxa weeye qarsoonida u saaxiibkaa waajibnimadiisu hadduu camimo cama uu camimo oo mukallafiintoo dhan uu wada saaran yahay wixii mukallafiinta wada saaran waxa bayaaminaya waa inuu noqdaa wax cilmiya qaciya oo yaqiiniya markaa faa'iidaynaya ee waa inaanu ahayn waxaan markaa yacni qaci faa'iidaynay bimacnaa waxaa soo arooray buu leeyahay daliil baa soo arooray daliilkaasoo arooray waxa uu sheegayaa takliif markaa caama oo khalqigaba wada saaran takliifka caamka ee khalqigaba wada saaran yacni daliilka haddaba bayaaminaya ijmaalka ku sugan waa inuu noqdaa ilaaba ilaa mid yaqiiniyo cilmi qaciya faa'iidaynaya waa mid danniya waa inaanu ahayn oo subuudkiisu aanu danni ahayn dalaaladiisu waa inaynu danni ahayn subuudkiisuna waa inaanu danni ahayn sidaas waxaa ku tegay markaa qaar ciraaqiyiinta ka mida ayaa ku tegay bimacnaa ciraaqiyiinta haddii la yidhahdo waxaa loo jeegay xanafiyadaa loo jeeda xanafiyada ayaa loo jeeda sidaas aawadee agteeda wax agtooda waxay leeyihiin aayad qur'aana xadiis aaxaadi ma cadayn karo haddaan wax kala raacin wax kala raacin waxay ka ixtiraasayaan haddii ijmaac raaco ama xadiisku uu tawaaturo iyaduu waa cadayn karaa bay leeyihiin laakiin xadiisku hadduu yahay xadiis aaxaada oo aan ijmaacna la socone masale culammadu isku khilaafeen ay tahay waajibka horena uu yahay waajib caam oo ummadda wada saaran sida zakad oo kale oo caama uu yahay waxay noqonaysaa daliilka bayaaminaya ilaaba ilaa waa inuu noqdaa qaci yaqiiniya bay markaa yidhaahdeen qowlkaasi laakiin qowl saxiixa ma aha sawaabku waa sida marka isaga ay ku tageen jamaahiirta culammadu weeyey wa awjibanna waajibi cinda bacdin bacdi culammada ka mida agtooda cilman yacni cilmi yaqiina waajibi wax wax bayaaminaya ay lahu markaa mubayinka wax bayaaminaya u waajibi idaa wujuubu dalkhafaa'i cama idaa cama wujuubu dalkhafaa'i cama hadduu markiisa waxaan markaa camimo saa'ir almukallafiin yani yani jamiica almukallafiin baa looga jeedaa yacni wujuubka ka khafaaga u saaxiibka wujuubkiisu hadduu dadka wada saaran yahay oo wada camimay ka cadaynayaana waa inuu noqdaa marka isaga mid qadci faa'iidinaya walqowlu waalficlu idaa tawaafaqa fanmil bayaana liladii qad sabaqa walqowlu qowlka iyo walficlu ficilku idaa tawaafaqa hadday iswaafaqaan oo bimacnaa isleekaadaan fanmil bayaana bayaanka u nisbe liladii qad sabaqa ka hormaray u nisbe wa in yazid hadduu markaa dheeraado ficlun ficil hadduu markaa dheeraad yeesho falilqowli intasab ay fa huwa bayaanku markaa intasaba wa abtirsaday lilqowli qowl buu abtirsaday walficlu ficilku yaqtadii wuu keensanayaa dalaban ayuu keensanayaa bilaa qaydin yacni qayd markaa raacaya la'aanteed والقول مركا قولك يفشل والقول قولك في العكس سذا لتكذوا هذا في العكس سذا لتكذا قذهلا والقول قولك في العكس حالك سويا هو المبين يعني كيسق وحبيا من يوهذنا فصل ويا المبين وخبر كبين نغنيسا وفعله فعل كيسو ونبي السماية صلى الله عليه وسلم التخفيف فضيل أيا بين فيه مركيسا كم موقتا وعوينات الماما يا فعل يا قول أيا وحي وذا بياميين وحي سوارورين يقو بيان حكم عدين يعني النص كلا أما الدليل كلا إجمالي ما قول كاوح بياميين مسا فعل كاوح بياميين لبضا وعيما مسألة النوع عاسا أيو كوهما وكلا قاضي مسألة ذي ما فعل كيا قولك إسلاك هذا مسا كالبطة خطي فعل كيا قولك إسلاك هذا أو مذنب أنو زيادة لهاي فعلك زيادة قولك كمالة قولك زيادة فعلك كمالة ويسليقه حالك نوع عاسة بيانك وحضون اسبين إيسا كهور مري هدي أدقران إيسا وهدان أدقران إيسا باتمي شوخين ومشيقين محالك إيه ليا هدي أدقران إيسا كهور مري هرهي وحلورنا يا أحدهم المبين لبدو ذا من أهان أيوم با مبين من معين الوشيق ماي قولك مبين أورن ميس فعلك مبين أورن ميس لبدو ذا من با مبين أيضا أورن ميس قومي الله رأي اللبد هو وذا مبين دي اللبد هو وذا مبين وحي لقال الله يا هذا المقارنين هنا اللبد مش كل ما يهي وحانا مركا يعني بعي سيني كله الرئيين وتفاوت عيالنا يا مركا مرها طيعين كايضا تاي بيان كميد بوكو حصيليا ككلنا مؤكد وي مركا اللبد كهو الرئيين ايام مبينة ككلنا ومؤكد وواسيات قينا يا ومحاة سمرضة كل سنة محاية تاي سمرضة كل سنة وحوية نبي صلى الله عليه وسلم واجب باو حقوها بيان إنه عطيا واجب لتبين للناس ما نزل إليه ما دام واجب حقوها واجب كيبو كقدعي ما أراهدو كقدعي واجب مسافعلكو كقدعي واجب لبدا وايما تاسي داوا مركا خب اسميس هدي الله إلى هذا وحوايا يعني مركا واجب كيو حقود لعي قولكو كدعي وقولك أوري فعل كانوا يساقوا لي من النبي صلى الله عليه وسلم سنوا النقرية لكن قولك روح النقرية مركي يساحب بيان بوها يساق واجب بوها هدي الله إلى هذا فعل كان مبين وفعل كان أوري وحن نقرية فعل كان سنوا السمية نبي واجب بيقواها سنوا كتاب السنة إنه ممكن حتى هدي كراهية أهان لها الشيء وضعتك كراهين السمية هدي كراهية وهان لها هل مر نبي إنه السمية واجب بيقواها وهي بيان كيف واجب كهذا كحسي لي وكبدني كتاب السنة كيف دون أول كيس مركا على كل حال سوي هذا الإرادة زيادة كرية الشام باتمي وفعل كأي وقول كأن إسلاكي حالك النوع عاصة مركا إلى إسلاكي وحاو شيخ نوت الماما يبيانك قول كأي ومركا وابت هدو فعلك زيادة ليه كالقاضو ما فعلك زيادة لها مثل قولك لها هدو فعلك زيادة لها قولك وحاو يهي يعني مبين كوي فعل كانوا نبي السمايين صلى الله عليه وسلم مطلوب هو النبي من السمايين لكن طلبك سلم واجب يكون هاي مثل سنة يو هاي أرنك النوع عاصمر كيسا حد مركا بلا قيد وارن قتل مامي يبان مركا طلب كان لقو قيد واجب نمو أن لقو قيد سنة نمو مذن بل لقو قيد وبمعنى وحوايا وواجبنا أرن مين السنة أرن مين وحوايا وحيوا هايدون يعني مركا مأمور بكوها ومثل الفرايا ولا أمري بوها إن السمايين سلاسي دوي وهو مثالنا يا مركا يسوع المركا وصالك يا ابو مركا ومثالنا يا هذه وحوايا قولك زيادة لي هي والقول في العكس هو المبين هذو قولك وحوايا هذو قولك زيادة لي هي مركا لفت هذا قولك مبينة فعلك نوح النقرة يا نبي صلى الله عليه وسلم مذ أخاص لك خفيف يقول النقرة يا كهر نوح النقرة يا يعني مذ نبي صلى الله عليه وسلم مقارة أو إصلاق مركز سقارة الله أمري حالة ظهر والفعل يقتضي بلا قيد طلب حوية نبي سقارة الله قد البي فعلك خصوصي هوها زيادة له يعني مركز أساس معنى النقرة يا فعل كنا يعني وحوها النبي صلى الله عليه وسلم مذ قار إصلاق الله قد البي وخصوصي هوها وقارة أي النقرة عكس هنا وصاص الله adigu sidaas iyadaabay markay isaga jamaahirtu mareen oo ay markaa u kala qaadeen culimada qaar kood oo yiri waxa weeye waxa wax bayaaminaya hadii jar qowl ku noqonayaa saasiyada ay yiri waa jiraan oo waxa weeye haday kulmaan oo qowl iyo ficil isu yimaadaan qowlkun baa la oranaya isaga mubayina waa jira laakiin qowlkaas marka waa laga fiican yahay waayo markaysa waxaan markaa labada mid waliba bayaan waa keensada in ficil wax lagu bayaamin karana dee waxa weeye adilla ku soo aroortay oo sallu kama raaytumuuna usalli iyadoo qariino karana ay la socoto ayuu nebigu ficil ku bayaamiyey salaadii khuduu cani manaasikakum manaasigtii la samaynayana ficilbu nebigu ku bayaamiyey sala allahu aleyh wasalam wain yasin hadduu dheeraad yeesho wuxuu ihi walqowlu qowlki iyo walficlu ficilku idaa tawaafaqa hadday isleekaadaan oo midnaba ka kale aanu ziyaada ka yeelan oo labaduba ay markaa yacni yihiin mujmal dabadeed ay soo arooreen fan min nisbe albayaana bayaanka u nisbe liladii kii qad sabaqa hormaray u nisbe wain yasid hadduu markaa dheeraado ficlun ficil uu ziyaado yeesho yacni zaadadani waxa weeye waa markay sagaatii yacni markaa zaada almaalu iska ahayd ee waxa weeye laazimka iska ahayd oo zaada marna laba mafcuul bay qaadataa yacni markaa marna laba mafcuul bay qaadataa marna waxa weeye faacil keliya ku kaaftantahay mafcuulba ma qaadato naqaso iyo zaada waa caynkaas marka wa in yazid ficlun hadduu ficil marka isagaa ziyaado yeesho oo cala alqowli ka yeesho ay fa huwa bayaanku intasaba uu abtirsaday lilqowli buu markaa u abtirsaday oo qowlkaa mubayina walficlu ficilku yaqtadii waa keensanayaa dalaban buu keensanayaa cala luqati rabiici ugu waqfiyey bilaa qaydin yacni markaa qayd markaa yacni la socda la-aanteed oo lagu qaydayo oo yacni nadbi iyo waajibnimo midnaba aan lagu qaydayn waa ficilkaasi khusuusiyuu nebigu u ahaa si gaara isaga looga dalbay waajib uu ku ahayo sunuu ku ahaa midna odhan mayno walqowlu qowlku fi lcaksi xaalu ku sugan yahay huwa almubayinu weeye waa ka isagu wax bayaaminaya oo qowlku hadduu dheeraad leeyahay waxaa la odhanayaa qowlkaa mubayin ah ficilkuna wa ficiluhu ficilka uu nebigu sameeyeyna sala allahu calayhi wasalam attakfiifu yacni fudaydin ayaa bayinun fiihi markaa ku markaa yacni muuqato ku daahira waa mas'alada markaa usuuliyiinta qaarkood ay yidhaahdaan yacni mas'alo markaa usuuliyiinta qaarkood ay sheegaan yacni shawkaanina aada ugu celceliyo naylu awtaarka oo ku saabsan haddii waxa weeye yacni qowl khaasa oo ummadda caam qowl caama oo ummadda kula hadlay nebigu sala allahu calayhi wasalam ficil gaaro uu la yimi hadduu khilaafo yacni ficilkaa khusuusiyaa lagu xambaaraya yacni qowlkaasina waxaa la odhanayaa ummaddu u yaallaa baa la odhanaya masaa'il fara badan buu marka isagaa caynkaas iyadaa ku dhisaa qaacidada noocaasna wuxuu tilmaamaa marka isagaa meelo badan oo madaayiq ah oo cidhiidhiya inuu kaga baxay ayuu markaa tilmaama aadna uugu celceliyaa dandana aada ugu fara badan ayuu naylul awdaarka ku sameeya qaacidada noocaas markaysa waxaan markaa ayaad moodaa inay tahay taakhuru albayaani can waqti alcamal masalada afcaasha ku saabsanna waxa weeye baxthi gaara ayay markaa ku haboon tahay oo kitaabu sunnana way ku timaadaa culammadana qaarkoodna musanafaad gaara bay ka qoreen oo culammadii marka abishaama iyo yacni culammadii hore kutub ay ka qoreen oo gaar uga alifeen afcaalu rasuul sala allahu calayhi wasalam iyo axkaamta ay kala yeelanayso ayaa jirta ashyaa ka mid oo xoogaa kooban oo markaa qaacidada siday u kala baxayso afcaasha rasuulka sala allahu calayhi wasalam kitaabu sunnuyna u keeni doona taakhuru albayaani can waqti alcamal taakhuru albayaani caddayntu inay ka dib dhacdo can waqti alcamali waqtigii camal falka waqtigii markaa la samaynayey wuquucuhu markaa dhicitaankiisu cinda almujiizi cidda markaa yacni bannaynaysa agteeda maa xasal ma xasilin taakhiiruhu dib dhicisiisa markaa uu bayaanku dib dhaco lilixtiyaaji ay ila lixtiyaaji ila lixtiyaaji laga gaadho ay ilaa waqti lixtiyaaji ilaa waqtiga loo baahanayo laga gaadho waaqicun waa dhacda wa bacduna bacdi annaga naga mid oo maalikiya ka midi huwa lidaaka maanicun kaas waxa uu yahay huwa markaa bacdigaasi maanicun lidaaka kaas miduu manciyey weeyaan oo ilaa waqti alxaaja waxay yidhaahdeen ma bannaana bay bacdi yidhahdeen itlaaqan wa qiila waxaa la yidhi bilmanci diid maa la yidhi bimaa ay fiimaa kii markaa gudihii la mancinayo baadu waa bimacnaa marka isagaa fii oo darfiya marka isagaa weeye sida uu nashriguba tilmaamayo kalmutlaqi ay istaqara kalmutlaqi mutlaq oo kale markaa sugnaaday ama ahaaday ama xasilay uma bicagsihi uma ndiqi dabadna ku hadal buu ihi bicagsihi sidaa lidkeedana ku hadal ladal bacdi bar agtoodna yacni sidaa lidkeeda ku hadaloo waxaad tidhaahdaa wixii markaa mutlaq yacni markaa wixii mutlaq oo kale yacni markaa ahaaday waa bannaantay laakiin wixii mutlaq oo kale ahaaday ma bannaana wixii mutlaq oo kale aan ahayn ma bannaana waxa uu halkana inoo tilmaamayaa mas'alada la yidhaahdo taakhiru albayaan can waqti alxaaja تأخير البيان عن وقت الحاجة وحي علماء ذو الهدين لا يجوز علماء بدن بان إجماع كصور هري علماء إجماع صور هري وبدين ابن السمعاني غير كبا كم إذا وحي الهدين مبنان إجماع بان قصتقا وإلى وقت يعني مركا تأخير البيان عن وقت الحاجة لا مسألة وي تأخير البيان عن وقت الحاجة يتأخير المركا يعني بيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة أما إلى وقت الفعل يعني كل بسيط الله عبره علماء قارب ديدي أو مركا يعني أصولين تكمل يا وحي إلى وقت الحاجة إلا إلى هذا معها وقت الحاجة وحي استعماله بين أنقرة معتزلة أرن كودي ويرى دودهي أو مكلفين تو إلى حاجة تكلف وقضان أرن كنوع عاص عقل قال لقول قرن كري أمورها نوع عاص لقى فهمي كرا ساسا أول عبارة صحدي وحوه يا مبيل هذا تأخير البيان عن وقت الفعل وقت إلا صمين لهاي اللي قد بريدو أي مركا في عن بيل هذا لا استعماله على كل حال البحر وحوة المامية وحوة لا مشاحة في الاصطلاح وار المركة يسرح المركة اصطلاح حق يسمركة كل يسموه مركة على كل حال سلي مركة علماء التلمامين يعني تأخير البيان عن وقت الحاجة مع وقت العمل ما بنانا وحوة هاي مدان بنانين وي بعض علماء كم إذا يلي وحوة عقلا وبنانتا هاي لكن شرعا مدعين عقلا وبنانتا هاي إلهي مركة وحوة يتكليف انتو مركة ضدك صاره waqtiga ay samayn lahaayeen bayaankiina in laga dib rida way banaan tahay laakiin ma dhicin bay ilaahay laakiin arrinka noocaasi wuxuu munaasib yahay qoladi marka ay wajuu isa takleefu bil muhali fil kulli min thalathati ahwal takleefu ma la yutaq qoladi itlaqan ubanneeyay qolada raayigoodu munaasib u yahay laakiin qoliyaha marka qaba marka takleefu ma la yutaq itlaqan ma banaana ee waxa banaan waxa marka cilmiga ilaahay uu ku tacaluqay يعني وحي مستحيل النقض علم الإلهي كنت على قيم ويانا انت كلام انت كلام بنانا وحي علم الإلهي وحي علم الإلهي وكنت على قيم تعلق وكنت على قيم خلاف كذا مستحيل النقض نوع عاصم باب بنان قول كاسا صحيحها مركا على كل حال يعني حق وحوي يسد مركا شارح بوت المامي والحق أنه لم يجوز ولم يقع إنا نبنانا إنا دعينا سلاسا حقوي هاي مسألة الله وضو حوية تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة أما إلى وقت العمل وقت الخطاب لا يدب رذية إلى وقت الحاجة أما إلى وقت العمل كل بسيط الله عبرنا ولو دب رذية تاسم بنان طيب نسمى بنان أفر قول بمسألة ذا خصوصا صحيح وحوية يعني إنه بنان تهي إنه بنان طيب صحيح أدلة أو دليل أدلة أو دليل كهو حكم إذا النبي صلى الله عليه وسلم صلاة ديباله صفر ليالا صلاة مركي لغو صفر ليالي إسلام مركي وسيلة لو تكون أي وقت يلا تكون أي لوم بيامي وقت في صلاة أوقه الرئيس فرال كي أي تيمي أي مركي سيلا بيامي ولما لقار كتبا دونا إن يدري شدان مسألة ظهر بدري شدان تأخير البيان عن وقت الحاجة مع وقت العمل أو حي إلى هذه هبين كبا صلاة الله صفر ليالي صلاة الصباح بيانك وقدم مرة أطور كي يلا بيامي مركا وقت كي واجب كاي هيدا لسمين لهابا بيانك وقدم رعي marka inay dhacday baa bay dalil loogu taaqaar yiraahdeen culimadu waxay kaga jawaabeen dalil idinku ma waxayna dalil idinku ahay salaada subax nabigu inuu tukada waajib kuma ahayne salaadaha waajibka ku aha dhuhur inuu ka bilaabaa waajib ku ahay dhuhur inuu ka bilaabaa waajib ku ahay sidaas awade halkii waajibku ka bilaabmayay ayaa bayaankina marka looga bilaabay salaadaha waajibku waxay ka bilaabmayeen dhuhurka ay ka bilaabmayeen sidaas awade ila waqti ficli baa la dib dhigay يعني مركا عن وقت الفعل لا ولا ما تبديكين بيك جوابين مركا علماء مركا مسألة وحي دليل طاي مسألة الضمبة وتأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الفعل أي دليل طاي مسألة الصلاة وحكروا دليل النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وحسيه مريا حريرة مريا حريرة مركو سيه علي بن أبي طالب قصود علي علي بصور قشري markaasuu nabigu wuxuu yiri sallallahu alayhi wa sallam hadiiska muslim saxiixa ku soo wariyay kuma siinin buu nisa aad u xirato shaqiqa khumuran bayna al fawadimi hada sadaxa fadimo oo kala jeexjeex buu fadimooyinka oo kala jeexjeex yani fadima binti asad iyo fadima binti rasuul fadima la kala tumayay hada sadax fadimo yahay ala kulli hal masalada marka adii la badan bay leedahay sawaabku waxa uu yahay inay marka banaan tahay يعني وحكم إذا مناسك تحجك يعني وحوية ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا مناسك تحجك أدنى وحوية مركي لسمين يوال عدي وهل عدي ومركي توال بيامي أو النبي صلى الله عليه وسلم بافعل أنكم بيامي خذوا عني مناسككم waxay ku tusaysaa aayada inaan qowl ahaan hore ugu bayaamin oo ficilka ku bayaaminayo ayay ku tusaysaa waa kada marka waxa weeye ala kulli xaal sawaabku waa qowlka hore qaar baa waxay yiraahay itlaaqan waa la diidayaa bay yiraahdeenoo sababta loo diidayo mutlaqan aanu diidaynaa waxay tahay hadiiba marka ay dhacdo bayaankii waqtigii khitaabka in laga dib dhigo fahamkii khitaabkii si aan sidii ahayn baa loo fahmi karaa sidaas aawadeed maadaama maqsuudkii si aan ahayn loo fahmi karo ma bannaana bay yidhaahdeen qowlkoodu waa daciif qolyo kalaa waxay yidhaahdeen waxa marka ma bannaano wixii daahir leh oo sida mutlaq oo kale wixii ahaaday yacni markaysa waxaan markaa ayay waxay yidhaahdeen wixii mutlaq oo kale ahaaday ma bannaana bay yidhaahdeen laakiin wixii mutlaq oo kale aan ahayn iyada waa bannaantay bay yidhaahdeen bimacnaa wixii daahir markaa leh yacni marka khilaaf almuraad ku moodsiinaya iyada kuma bannaana bay yidhaahdeen laakiin wixii markaan khilaaf almuraad ku moodsiinayni waa ku bannaantay bay yidhahdeen qaar kalena sida cagsigeeday yidhaahdeen oo waxay yidhaahdeen waxaa ku bannaan bay yidhaahdeen bayaanka in ilaa waqti alficli la dib dhigo hadduu daahir leeyahay oo daahirkaa layskaga sii camal fali karo sida caam la khasisayo kale inuu yahay mutlaq la qaydi doono oo kale hadduu yahay waa ku bannaantay waa qolada hore cagsigeeda saddexdaa qowl baa ku sugan qowlka markaa saddexaad wuxuu yidhi abulxuseyn almuctazili baa markay sidaa ku tegey oo waxa uu ku cilleeyey wixii markaa daahir markaa leh ee daahirkaas markaa macne uu ku moodsiinayo macnahaasi khilaafulmuraad baa laga qaadanayaa khilaafulmuraad maadaama laga qaadanayo jahli murakabay qofkii ku ridi kartaa jahli murakabina waa madmuum waa jahli jahli saaran laakiin wixii markaa waxa weeye khilaafulmuraad aan ku moodsiinaynin ee iska mujmal ah oo u baahan tacyiin la kala cayimo jahli basiduu qofku ku jiraa qofkuna jahli basida kamaba bixi karo had iyo jeer waxa weeye culumtiisu waa iska kooban tahay jahli basida waa iskaga jira jahliga murakabkaabaa daraa marka sidaas awadeed labadaas u kala farqiyey bacdu shaaficiyada ka midna waa ku raaceen sida isnawiba ku tilmaamayo nihaayat usuulka oo waxa weeye daqaaq iyo qafaal iyo abu isxaaq almarwazi ay ka mid yihiin taakhiruhu taakhuru albayaani bayaanku inuu ka dib dhaco can waqti alcamali can waqtigii la samayn lahaa inuu markaa ka dib dhaco layska adkaysta galabta can waqti alcamali waqtigii markaa la samayn lahaa inuu ka dib dhaco wuquucuhu dhicistiisa yacni marka cinda almujiizi cidda bannaynaysa agtiisa ma xasala ma xasilin buu inuu dhacay ma xasilinoo shareecada uu ku dhacay oo bimacnaa jaa'isun caqlan hayru waaqicin sharcan bay yidhaahdeen laakiin sawaabku waa inaanu jaa'is caqlanna ahayn waayo takliifu maa laa yutaaq ba ku sugan waxa ku sugan waxa weeye marka laa yukallifu allahu nafsan ilaa wuscaha baa ilaah yidhi haddii marka waxa weeye ficil lagugu kallifo oo ficilkii goortaad samayn lahayd goor ka dambaysa lagu bayaaminayo de qofkii waxaanu kari karayn baa lagu kallifo aanu daaqo ulahay marka waa noocii kayru jaa'iska ah taakhiruhu dibridista la dibrido bayaanka lilixtiyaaji ay lalixtiyaaji ilaa waqti lixtiyaaji ilaa waqtiga loo baahanayo waaqicun waa dhacdo sharciga waa ku dhacday wa bacdunaa bacdi maalikiyada ka mida shaaficiyada iyo bacdi shaaficiyada ka mida iyo xanafiyaduna waa ku tageene sida uu shaaruxba tilmaamaya huwa lidaaka maanicun kaa waxa uu yahay mid mancinaya